إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته بهذه الأمة المرحومة أن جعل لنا في أيام العام نفحات وفرصا عظيمة يستطيع المرء من خلالها أن يتقرب إلى الله رب العالمين، وأن يتحصل على مرضاته ورضوانه. وإن الله تبارك وتعالى كما فضل بعض الناس على بعض، فقد فضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض. الله سبحانه وتعالى فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل تبارك وتعالى لياليه العشر الأواخر على سائر الليالي في العام كله. فليالي العام كله في كفة، والليالي العشر الأواخر من رمضان في كفة. هذه الليالي التي ستبدأ بعد غروب شمس هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، ستبدأ هذه الليالي الفاضلة المباركة، وهي أفضل ليالي العام على إطلاق، ولا توجد ليالي في مجموعها أفضل من هذه الليالي. الله تبارك وتعالى فضلها ليستطيع المسلمون أن يحرصوا على طاعة الله رب العالمين فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير ولد آدم وسيد الأولين وسيد الآخرين، وهو صاحب المقام المحمود والحوض الممدود، وهو صاحب الوسيلة وهي أعلى منزلة في الجنة تنبغي لعبد من عباد الله، رغم هذه المنزلة العظيمة وتلك المكانة العالية الكبيرة، فإن عائشة رضي الله عنها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في طول العام كان يصلي القيام ولا يدعه لا في سفر ولا في حضر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى القيام أطال الصلاة وأحسنها صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها في وصف قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام كله: كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل صلاة لا يستطيع الواصف مهما أوتي من بلاغة، ولا يستطيع القلم مهما أوتي من بيان أن يعبر عن حسن هذه الصلاة وما فيها من عبادة وذكر ودعاء وتلاوة وغير ذلك. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العام كله يصلي بالليل صلاة لا تسأل عن حسنها وطولها، ورغم هذه الصلاة ورغم حسنها وطولها كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان تغير حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان يشد المئزر، وشد المئزر عند العلماء له معنيان: إما أنه اجتهاد في العبادة والطاعة والقربة لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مجتهد في العام كله، ولكنه إذا دخل العشر الأواخر من رمضان زاد في اجتهاده وزاد في عبادته، زاد في صلاته، زاد في دعائه، زاد في قراءته، زاد في تقربه لله رب العالمين. فشد المئزر هو الاجتهاد في العبادة والطاعة والتقرب لله رب العالمين، أو أن شد المئزر معناه اعتزال النساء واجتناب الفرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر فرغ قلبه لله رب العالمين، فلم يقبل على امرأة من نسائه، واعتزل النساء حتى يتفرغ القلب لله رب العالمين، لأن القلب إذا تفرغ للذكر أحياه الله عز وجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله إنا إذا كنا جلوسا معك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة، فإذا عدنا إلى بيوتنا فعاكسنا الزوجات وشممنا الأولاد أنكرنا أنفسنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون على ذلكم، أي على الحالة التي تكون فيها عندي، لترككم الملائكة في بيوتكم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب يروح ويجيء إذا ما ذكر بالله تذكر ورق وأناب، وإذا ما ذهب إلى الدنيا فشغلته همومها ذهبت عنه هذه الرقة، فيحتاج القلب إلى هذا الترقيق بين الحين والحين، وهذا التذكير بين الأوان والأوان. لذلك قال الله رب العالمين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلا بد للعبد المؤمن من أوقات يخلو فيها بنفسه ويخلو فيها مع ربه، تاليا لكتابه، داعيا مولاه، مصليا منيبا، مخبتا لله رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان صنع ذلك، فدخل المسجد فاعتكف فيه ولزم بيت الله رب العالمين، وشد المئزر اجتهد في العبادة واعتزل النساء صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة في وصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحيا ليلة. والعلماء رحمهم الله منهم من يقول أنه أحيا الليل كله فلم يكن ينام صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان ويمضي الليل كله بين صلاة وتلاوة للقرآن ودعاء لله رب العالمين. ومنهم من يقول بل كان ينام قليلا صلى الله عليه وسلم ويمضي أكثر ليله وأكثر وقته في طاعة ربه سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يتأتى في هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إننا اليوم ننادي الذين فرغ الله رب العالمين لهم ليلهم أن يقضوه في طاعة الله رب العالمين، أن يقضوا في هذه الأيام الفاضلة عن اللهو واللعب والعبث. أما من كان في عمله وفي موت أبنائه فالله يتولاه ويرعاه. ولكن النداء خاص لمن يمضي ليله في القيل والقال واللهو واللعب. عليك أن تقف في هذه العشر الأواخر تأتيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتكثر فيها من الدعاء والصلاة والتقرب لله رب العالمين. أما من كان ليله في عمل يعمله ليحضر لبنيه ولنفسه القوت والمال الحلال فهذا يتولاه الله رب العالمين، وهو في خير ونعمة إن حفظ ليله من الذنوب والمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم تصف عائشة رضي الله عنها حاله فتقول أنه إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر وأحيا ليله. وفي رواية في سندها ضعف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين صلاة ونوما، أي في العشرين الأول من شهر رمضان كان يصلي جزءا من الليل وينام جزءا من الليل، فإذا جاءت العشر الأواخر لم يذق غمضا صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت العشر الأواخر لم ينم صلى الله عليه وسلم، وقضى ليله في صلاته وابتهاله وتضرعه لله رب العالمين. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان قام ونام، أي صلى بالليل جزءا ونام جزءا، فإذا دخلت العشر الأواخر قام ولم ينم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من روى عند الله رب العالمين كان إذا أقبلت العشر اجتهد في طاعة ربه ومولاه، فكيف لا يفعل هذا أصحاب الذنوب والمعاصي المنطقون بذنوبهم ومعاصيهم المحتاجون إلى عفو الله ومغفرته ورحمته؟ ينبغي عليهم أن يتعرضوا لذلك تعرضا شديدا قويا أكيدا، يطلبوا رحمة ربهم ويطلبوا عفوه ويطلبوا مغفرته سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. فكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر خاصة أن يوقظ النساء ليصلين بالليل ويدعين الله رب العالمين بما يشأن من دعوات، هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الوالد والزوج والأخ أن يوقظ الرجل زوجته أو يوقظ الوالد ابنته أو يوقظ الأخ أخته لتصلي في هذا الليل وتدعو الله رب العالمين وتشارك المسلمين فيما هم فيه من الخير والطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذا، والله رب العالمين بهذا أمر الأنبياء والرسل، فقال عز من قائل سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. قال علماء التفسير: أي أن المثابرة على الصلاة والمحافظة على الصلاة هي من أسباب تحصيل الرزق الحلال. لا يعني هذا أن يرقد المرء في بيته ويزعم أن الرزق آتيه، لا، ولكن معنى ذلك أن من ذهب إلى عمله وهو محافظ على الصلاة بارك الله له في ماله وفي عمله وفي صحته وفي قوته. فالله رب العالمين أمر الأنبياء والرسل أن يأمروا أهليهم وذويهم بالصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي أنك ستجد في الأمر عناء ومشقة، قد تعقب من تريد من أهلك فلا يستجيب لك في المرة الأولى فاصبر، ولا يستجيب في الثانية فاصبر، وربما قال لك هجرا من الكلام فاصبر واصطبر عليها. والاصطبار صبر بمرارة ومشقة وعناء. لا نسألك رزقا، أي أن الله يطلب من الناس العبادة وهو يتولى رزقه سبحانه وبحمده. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان أنه كان يشد المئزر ويحيي ليله ويوقظ أهله صلى الله عليه وسلم. لما كان يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر خاصة؟ كان يفعل ذلك طلبا والتماسا وطمعا في ليلة القدر. كان يحيي هذه الليالي العشر جميعا طمعا أن تقع له ليلة القدر، لأن لليلة القدر شأنا عظيما عند الله رب العالمين وخطرا جسيما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر ابتغاءها، أي طلبا لثوابها وأجرها، فوفقت له، أي فوقعت له هذه الليلة، أي كان في هذه الليلة مصليا قائما تاليا داعيا فوفقت له، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا الثواب العظيم هو من أجل الثواب الذي يمكن أن يؤتاه العبد، أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأن الله رب العالمين فضل رسوله على سائر الرسل والأنبياء وعلى ولد آدم بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما يدل على هذا حديث الشفاعة. فالعبد إذا غفر له ما تقدم وما تأخر فقد نال أعظم منزلة ونال أجل أجر عند الله رب العالمين. ومغفرة ما تقدم وما تأخر من الذنوب لا تعني أن العبد ساوى رسول الله في المنزلة والمكانة، ولا تعني أن العبد يدع فعل المعروف، لا، بل هذا يعني أن الله رب العالمين رحمه ورضي عنه حتى وفق له ليلة القدر ثم غفر له فيها. فأنت ترى الناس صنفان، ترى الناس صنفين في هذه الليلة، مغفور لهم ومحرومون. قال صلى الله عليه وسلم عن رمضان: وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. المحروم على الحقيقة من حرم الخير في ليلة القدر، من عجز أن يدعو الله رب العالمين في هذه الليلة أن يعفو عنه وأن يغفر له. إن الإنسان إذا لم يعتكف في مسجد وإذا لم يقم الليل فإنه لن يعجز أن يدعو الله رب العالمين بالمغفرة وبالرحمة وأن يعفو عنه، ولو في طريقه ولو في عمله ولو على طعامه ولو على فراشه. أما أن يعجز عن هذا كله وأن يلهو قلبه ف في الدنيا حتى لا يذكروا أن يدعو الله رب العالمين بالرحمة والمغفرة، فهذا هو الحرمان على الحقيقة، أن يحرم العبد حتى أن يرفع دعوة لله رب العالمين بالعفو والمغفرة، إن هذا هو الحرمان على الحقيقة. فالناس عباد الله صنفان في ليلة القدر، مغفور لهم ومحرومون. المغفور لهم هم أهل الصلاة والدعاء والذكر والتضرع والابتهال، والمحرومون هم الغافلون عن ذلك كله، اللاهون فيما فيه يلهون ويلعبون. قال سفيان الثوري وهو إمام من أئمة المسلمين كمالك الشافعي وأحمد، قال رحمه الله أن ليلة القدر ينبغي أن يكثر فيها من الدعاء، ويرى هو رحمه الله أن أفضل عمل يقوم به المسلم في ليلة القدر هو الدعاء. أقول لك هذا لتعلم أن إحياء ليلة القدر ليس أمرا صعبا، ليس صعبا عليك أن تدعو الله رب العالمين بما علم الرسول الأمين عائشة رضي الله عنها. ففي الحديث الصحيح أنها قالت له يا رسول الله رأيت إن علمت ليلة القدر، وهذا يعني أن العبد قد يعلم ليلة القدر في أولها، وذلك بما لها من أمارات أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها ليلة لا حارة ولا باردة، ساكنة هادئة، يشعر المرء فيها باطمئنان في قلبه وسكينة في نفسه. فإن وقع لك هذا فهذا إيذان بأنها ليلة القدر. فإذا علمت هذا من نفسك وقلبك فقد قالت عائشة رضي الله عنها رأيت إن علمت ليلة القدر يا رسول الله ماذا أقول؟ قال يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هل هذا صعب على أحد أن يقول هذا الدعاء في هذه الليلة مئات المرات يكثر ويجتهد فيه طلبا والتماسا لعفو الله ومغفرته؟ إن عز عليك أن تعتكف في المسجد لأمر نزل بك، ثم عز عليك أن تقوم الليل لشيء حصل لك، فلا يعزن عليك الدعاء وأن ترفع إلى الله رب العالمين دعوات ملحات في هذه الليالي الفاضلة العظيمة. والسلف رحمه الله منهم من كان يرى أن أجل عمل في هذه الليالي هو الدعاء. هذا نداء للمسلمين، والأمة من حولهم تضرب وتقتل، تقسمت واختلفت، تناحرت وتنافرت، وصار الناس يقتل بعضهم بعضا، وتسلط اليهود على المسلمين وفعلوا بهم ما فعلوا في غزة حماها الله، جرى عليهم ما جرى حتى قذف اليهود المستشفيات والديار والمساكن، لا يرحمون صغيرا ولا يرحمون لكبير، لا يرحمون امرأة ولا يرحمون لعاجز، وهذا شأنهم في طول الزمان. قال الله رب العالمين أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهم مع الرسل إما قتلتم فجرة وإما مكذبون مردة، هذا حالهم مع رسل الله رب العالمين. فكيف يكون حالهم مع هؤلاء المسلمين العزل المتاكين؟ كيف يكون حالهم معهم؟ والأمة عباد الله لا تملك إلا الصراخ والعويل، لماذا لا تدعو الله رب العالمين في تلك الأوقات الفاضلة المباركة أن ينصر الله رب العالمين أمتك وأن يرفع عن المسلمين الظلم والظلم؟ بدر وقعت في رمضان، مكة فتحت في رمضان، هزم التتار في رمضان، عاد بيت المقدس في رمضان، هجم المسلمون المصريون اليهود في رمضان، لأن في هذا الشهر تستجاب الدعوات، في هذا الشهر تستجاب الدعوات وتقال العثرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم لله تعالى. فيجب وجوبا على كل مسلم أن يدعو الله رب العالمين في هذه الليالي وفي تلك الأوقات الفاضلة، أن ينصر هذه الأمة وأن يرفع عنها ما نزل بها، عسى أن يستجيب الله رب العالمين دعوة ضعيف أو مسكين لا يعبأ الناس به، فينصر الله رب العالمين هذه الأمة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الأمة. وبعد، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا متى تكون ليلة القدر، والذي يريد السلامة لنفسه ويريد أن يدرك هذه الليلة حقيقة ينبغي عليه أن يجتهد في العشر الأواخر كلها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ولكن العلماء رحمهم الله منهم من رجح أن الأقرب لا الأكيد لا الحتمي، بل الأقرب أن تكون ليلة القدر في ليلة 21 من رمضان، وهي الليلة التي ستبدأ بعد غروب شمس هذا اليوم. ومنهم من رجح أنها ليلة 23 من رمضان، وهي التي ستكون بعد غروب شمس يوم الأحد إن شاء الله. ومنهم من رجح، وهذا عليه أكثر أهل العلم، أن ليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان، وفي هذا آثار صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء له شيخ كبير فقال: يا رسول الله، إني شيخ كبير عليم، فمرني بليلة أتحرى فيها ليلة القدر. فقال: عليك بالسابعة، أي عليك بالليلة 27 من رمضان، وهي الليلة التي ستكون إن شاء الله بعد غروب شمس يوم الخميس القادم، وهي ليلة جمعة. فهذه الليلة اجتمع فيها فضيلتان: أنها ليلة 27 من رمضان، وأنها أيضا ليلة جمعة، وفي صبيحتها الناس أغلبهم لا يعملون. فينبغي عليك بارك الله فيك أن تتحرى هذه الليالي الفاضلة المباركة، تتحرى الليالي العشر كلها، لأن من العلماء كشيخ الإسلام من يرى أن ليلة القدر قد تقع في أي ليلة من الليالي العشر، وترية كانت أو زوجية، لا يفرق بين ليلة وأخرى. فعليك أن تتحرى الليالي جميعا، فإن عجزت فإياك أن تعجز عن ليلة الجمعة التي ستكون بعد غروب شمس يوم الخميس إن شاء الله رب العالمين. تتحراها بالصلاة وبالدعاء، وتصنع كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ القرآن فيطيل القراءة في صلاته، ولا يمر بآية رحمة فيها ذكر لرحمة الله أو للجنة إلا سأل الله رحمته وجنته، ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله رب العالمين من عذابه. فيجمع بين الصلاة وقراءة القرآن والدعاء والركوع والسجود والتسبيح والتهليل والتعظيم لله رب العالمين، فيجمع الخير كله في هذه الليالي الفاضلة العظيمة. فعلينا عباد الله أن نتحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نصنع كما صنع، وأن نلزم بيوت الله رب العالمين إن استطعنا إلى ذلك سبيلا. عباد الله، إنني أقول لكل مسلم في حراسة في سبيل الله رب العالمين، لكل مسلم مرابط على حدود بلاد المسلمين، لكل جندي في الجيش أو ضابط فيه أو جندي في الشرطة أو ضابط فيها يحرسه بحق وعدل في سبيل الله رب العالمين، أبشره بما بشره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأفضل ليلة، أفضل ليلة القدر؟ فقال الصحابة: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: حارس يحرس في مكان خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. فكل من حرس ورابط في مكان يخشى عليه فيه أن يموت يحرس، يريد بحراسته وجه الله رب العالمين، يريد بحراسته صيانة الإسلام في بلد مسلم كهذا أو غيره من بلاد الإسلام، يحرس في سبيل الله رب العالمين، يريد أمن هذه الأمة وأمانها. فحراسته هذه الليلة أفضل عند الله رب العالمين من ليلة القدر جزاء وفاقا. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه ابن حبان في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حرس ساعة في سبيل الله كان أفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. تأمل في هذا واعلمه جيدا، من حرس ساعة في سبيل الله، في سبيل الله لا في سبيل غيره، لا يريد بحراسته إلا وجه الله، فهذا نداء لشباب المسلمين ورجالهم ممن يقومون على هذه الحراسة أن يصححوا نواياهم ويجعلوا حراستهم لله رب العالمين، يريدون أمن الأمة وسلامتها، لا يتعدون ولا يضربون، لا يخونون ولا يزورون، يسمعون ويطيعون لقادتهم في المعروف كما قال رسول الله. من صنع هذا كانت ساعه من حراسته في سبيل الله خير من قيام ليله القدر في المسجد الحرام بجوار الحجر الاسود كما قال رسول الله. يا عباد الله، ان هذا هو دين الاسلام العظيم. ان الله رب العالمين لا يرضى ان يبخس هؤلاء الحراس الذين يسهرون ليلهم بين خوف وقلق وخشية واضطراب أن يقتلوا أو يفجروا أو يدمروا من جماعات الشر والفساد. لا يرضى الله رب العالمين أن يسوي بين من قام في هذا المقام لله رب العالمين وبين من نام على فراشه أو قام الليل في مسجد آمن وما أمن إلا لحراسة هؤلاء له. فوالله الذي لا إله إلا هو، لولا حراسة هؤلاء ما أمنا على أبنائنا ونسائنا خلف ظهورنا حتى نبيت في المساجد، ولبتنا معهم في بيوتنا نحرسهم ونحميهم. هذه الحقيقة التي ينبغي أن نعترف بها، فإن كان هناك ما يكون مما يكون من تعدي وتجاوز فالله المسؤول أن يهدي من تعدى وتجاوز ويرده إلى الحق والصواب. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، أي بميعادها المحدد في ليلة معينة محددة، فتلاحى رجلان أو تلاحى هذان فأمسيتها. قال العلماء: إن الجدال والخصومة بغير حق، إن الجدال والخصومة التي تورث الشحناء والبغضاء هي من أسباب رفع الخير ومن أسباب نزول البلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرنا بليلة محددة نطلب فيها ليلة القدر بدلا من تحريها في عشر ليال كاملة. فتلاحى رجلان تخاصما وتشاجرا وتجادلا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع الله رب العالمين علمها عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا أن الذنوب وأن المعاصي من أسباب نزول البلاء ورفع الخير. فإذا أردت دليلا على هذا فإنما جرى لأحد أمراء الشام وهو جلال الدين عندما جاء له رسل التاتار يطلبون منه أمرا لا شيء فيه على ما أذكر، فقتل رسل التاتار ثم أرسلهم قتلا قتلا إلى ملك التاتار، فعبأ جنكيز خان التاتار جميعا ثم هلا على بلاد المسلمين حتى فعل بها ما لم يستطع أن يفعل بها عدو قط على مدار تاريخ الإسلام كله. هذا الرجل هذا الملك لما تعدى على رسل التاتار وقتلهم، وكان التاتار لا يفكرون في حرب المسلمين ولا في قتالهم، ولكن هذا الرجل لما تعدى عليهم وقتلهم وذهبوا قتلى إلى ملكهم عبأ جنده وأعوانه حتى هاجم على ديار الإسلام فأفسد فيها فسادا لا يعلمه إلا الله. هذا الرجل خالف أمر رسول الله في ماذا؟ في سنن أبي داود والنسائي قال صلى الله عليه وسلم: دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم، والترك ليسوا هم الأتراك الذين يسكنون تركيا وإن كانوا قد يدخلون فيهم، ولكن الترك قوم لهم صفات معينة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، منها شدة بأسهم في القتال والجهاد والحرب والنزال. فقال صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم. فكان يجب على هذا الملك ألا يهيج الترك على نفسه، يجب عليه ألا يهيجهم على نفسه وأمته طالما أنهم تركوه، كما قال رسول الله: اتركوا الترك ما تركوه. وعلى هذا بوّد الإمام أبو داود فقال في سننه: باب ترك تهييج الحبشة والترك. لا يجوز للمسلمين أن يهيجوا من أعدائهم من لا طاقة لهم ولا قدرة على قتالهم. فلما خالف هذا الملك أمر رسول الله فعيد هؤلاء التتر على نفسه وعلى شعبه، كانت العاقبة أن دمرت ديار الإسلام وقتل الآلاف من المسلمين لمعصية هذا الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن اليهود عباد الله جاءوا إلى فلسطين وشعارهم الذي يرفعون: شعب بلا أرض إلى أرض بلا شعب، أي أن اليهود شعب لا أرض لهم يفتقرون فيها ويقيمون فيها كما تقيم سائر شعوب الدنيا، يتوجهون إلى أرض لا شعب فيها. أي أرض هذه؟ إنها فلسطين حاضرة بيت المقدس. فلسطين لا شعب فيها، إن فيها شعبها رجالا ونساء، ولكن اليهود يعنون أنه يجب إما أن يقتل الفلسطينيون جميعا رجالا ونساء وكبارا وصغارا حتى تفرغ فلسطين فتكون أرضا بلا شعب، وإما أن يهجروا منها فيتركوها أرضا بلا شعب. هذا شعار يوم جاءوها: شعب بلا أرض إلى أرض بلا شعب. فارتكبوا المجازر في حق هذا الشعب الأعدل المسكين، وما زالوا ولا زالوا يرتكبون هذه المجازر في حق هذا الشعب المسكين، هؤلاء اليهود المجرمون القتلة المعتدون الظلمة الذين يتقربون إلى الله بقتل كل أممي، والأمميون هم كل إنسان ليس من اليهود، فكل إنسان لا يدين باليهودية فهو من الأمميين الذي يستحق قتله، بل إن اليهود لو كان ساميا من أصول عربية فإنهم لا يتورعون عن قتله. اليهود الذين ملئ تاريخهم بالقتل والظلم والتعدي قتلوا أول ما قتلوا أنبياء الله رب العالمين، فكيف يتورعون عن قتل من سواهم؟ اليهود الذين ضربوا في مصر هنا مدرسة ابتدائية فيها الأطفال المساكين وكل قوانين العالم تترجم ضرب المدارس لا سيما مدارس الأطفال، وكل قوانين العالم تدرم ضرب المستشفيات التي يأوي إليها المرضى والعجزة، كل قوانين العالم تدرم هذا. أي إرهاب فوق إرهاب الصهاينة! إن هذا الإرهاب بلغ قوته وانتهاه. نحن نعترف حقا أن تفجير القنابل في الآمنين إرهاب ولا يجوز، واعتداء ولا يجوز، ومن فعله من المسلمين مصبح ولا يجوز له أن يفعل هذا. نحذر من فعله وننكر عليه ونبين للناس أن من استعمل هذا مخطعا في فعله واعتقاده وظنه. ولكن أين سجب الغرب لقتل اليهود لأبناء المسلمين وأطفالهم ونسائهم في غزة؟ أين سجبهم لضرب المستشفيات والبيوت المدنية الآمنة؟ إن هؤلاء عباد الله يقيلون بمكيالين ولا يعرف العدل إليهم سبيلا. أقول هذا ليعتبر الناس الذين ينسجون على منوال الليبرالية الغربية، اعتبروا واتقوا الله رب العالمين في أمتكم وفي دينكم. إن هذه الليبرالية لا ترحم كل من وقف في سبيلها كبيرا أو صغيرا، شيخا أو امرأة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة قتلت في إحدى الغزوات فزع ولها عن قتل النساء والصبيان. هذا هو الإسلام، لا أن تضرب مستشفى فيها من فيها من النساء والمرضى والعجزة ولا يتقون الله فينا، لأنهم يتقربون إلى الله بقتلنا ودمائنا. عباد الله، إن هذا الإجرام الذي تفعله اليهود ينبغي أن لا يمر علينا مرور الكرام. ينبغي أن تعلم الأمة أمورا ثلاثة. الأمر الأول منها أنه لا يجوز لنا أن نتخذ ما يفعله اليهود سلما وذريعة ليطعن كل مسلم في حكومته وفي بلده ويهيج عليها الناس حتى يسير أو حتى تصير الأمور إلى فساد في كل مكان. لا ينبغي هذا عباد الله. ماذا يرضي اليهود إلا فساد كل بلاد العرب حتى ينتقلوا من ضرب غزة إلى غيرها ويبسطوا نفوذهم على ديار المسلمين من النيل إلى الفرات. لماذا أخذوا القدس الشرق الغربية؟ لما حتى يكونوا في اتجاه النيل؟ لأنهم يعتقدون أن ملكهم سيقف على ضفاف نيل مصر يوما من الأيام. هم يريدون مما يجري هذا أن يثير الشباب الناس على الحكومات والشعوب في مصر وغيرها ويتهموها بالعمالة تارة والخيانة أخرى والجبن ثالثة حتى تصير الأمور إلى فساد وشر في كل مكان ويتسلط اليهود. عباد الله، إن الله رب العالمين ما أمرنا أن نقاتل عدوا أقوى منا، وما أمرنا أن نتعرض لعدو أقوى منا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سمية أم عمار والحربة تفرع في فرجها. أي شيء هذا؟ أي عذاب هذا؟ أي قسوة هذه؟ أن تبرز الحرب في فرج امرأة ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال صبرا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لما جاء له خباب بن الأرت يشفي ظلم الكفار ويشفو تعذيبهم للمسلمين قال له صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان إن الرجل ممن كان قبلكم كان يشق له في الأرض شقا ثم ينشر بالمنشار ما بين مفرط رأسه إلى مخلص قدميه حتى يقع نصفين وفلقتين على الأرض فما يرده ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى لا يدع بيت مدر ولا حجر إلا دخله الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه يعذبون ولم يأمرهم أن يقوموا بعمليات لا قدرة لهم عليها فيقتلوا أبا جهل الحيلة أو يقتلوا أبا لهب الغدرة حتى لا تتألم العرب على المسلمين فيستأصلوا شأفتهم، بل أمرهم بالصبر بالصبر حتى يحين الحين وحتى يملك المسلمون القوة. إن الله رب العالمين قال فاتقوا الله ما استطعتم، وكل واجب في الإسلام مقيد بالاستطاعة. فلو أنك يا من ترجو ما ترجو تعرض لك خمسة من الناس بأيديهم الأسلحة المدججة وأرادوا كمالا، أتعطيهم ما يريدوا أم تهجم عليهم فيقتلوك؟ لو هجمت عليهم فقتلوك لقال الناس عنك متهور أبلح. ليس من الحكمة أن تهجم عليهم وأنت لا تملك ما يملكون من عدة وعدد وسلاح. عباد الله، إن كل واجب في الإسلام مقيد بالاستطاعة. ألا ترون المريض لا يصوم؟ ألا ترون المريض يصلي قاعدة فإن عجز فنائما؟ ألا ترون المسافر يسقط عنه الصوم وشطر الصلاة؟ إن كل واجب في الإسلام مقيد بالاستطاعة. وإن الشعب في غزة لا قدرة له على اليهود بطياراتهم ودباباتهم، فينبغي عليهم أن يصنعوا ما أمر رسول الله وأن يتركوا الترك ما تركوه، لا يتعرضوا لليهود حتى لا يستأصلوا شعفتهم. والشعوب العربية مسكينة لا قدرة لها على نصرتهم، لأن اليهود إذا ما رأى الناس والغرب المسلمون يتقدمون لنصرتهم لتقدم الغرب لنصرة يهود، ونحن لا طاقة لنا بهؤلاء. وهذه حقيقة لا بد من الإقرار بها. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتركوا الترك ما تركوكم لم يكن هذا جبنا وعجزا، فقد كان أشجع الناس وأحسن الناس وأصبر الناس، ولكنه العقل والحكمة أمر لا طاقة لك به ولا قدرة لك عليه. ماذا تستفيد حماس وهي تضرب غزة بالصواريخ لا تسلم ولا تغني من جوع؟ إنني أخالف حماس خلافا جذريا، ولكنهم أحب إلي من اليهود ألف مرة. إن رجلا من حماس على ما فيه مما فيه أحب إلي من اليهود جميعا، علم الله هذا. ولكنه الحق لابد أن يقرر، لابد أن يعلم الناس أن هذا أمر لا طاقة لنا به ولا قدرة لنا عليه. فينبغي أن نحسن التفكير ونحسن التدبير. إننا يوم هجمنا على اليهود إذ كانوا في أرضنا وكنا لا نملك القدرة هزمنا، ويوم هجمنا عليهم وكنا نملك القدرة نصرنا. ينبغي يا عباد الله أن تفكر حماس بعقل، أن يفكر أنصارها بعقل، أن يتدبروا في أمرهم أن هذا شيء لا طاقة لهم به ولا قدرة لهم عليه. يجب عليهم أن يقبلوا الصلح حقنا للدماء، لدماء المسلمين المساكين الأبرياء، حتى يقويهم الله رب العالمين على اليهود. هذا ما يجب على حماس، ويجب على شباب المسلمين أن يعلنوا هذا وأن يطلبوا هذا من حماس ومن أنصارها، ويجب على الأمة في كل مكان ألا تمل من الدعاء لنصرة غزة، وألا تمل من الدعاء على اليهود، وألا تمل من الدعاء أن يؤمن الله رب العالمين مصر وبلاد المسلمين جميعا. ونحن في هذه الأيام الفاضلة التي يستحب فيها الدعاء، اللهم يسر لنا ليلة القدر برحمتك، اللهم يسر لنا ليلة القدر برحمتك، اللهم يسر لنا ليلة القدر برحمتك، اللهم يسر لنا ليلة القدر برحمتك، اللهم اجعلنا فيها من عتقائك من النار، اجعلنا فيها من عتقائك من النار، اجعلنا فيها من عتقائك من النار، لا تجعلنا فيها من المحرومين، لا تجعلنا فيها من المحرومين، لا تجعلنا فيها من المحرومين. اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم سدد على سبيل الهدى ضربهم، اللهم سدد على سبيل الهدى خطاهم، سدد على سبيل الهدى خطاهم، اجمع كلمة المسلمين، اجمع كلمة المسلمين، اجمع كلمة المسلمين، عليك باليهود الظالمين، عليك باليهود الظالمين، عليك باليهود القتلة المجرمين، عليك باليهود القتلة المجرمين، عليك باليهود القتلة المجرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، عليك بهم فإنهم لا يعجزون، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا متين، عليك باليهود الظالمين، عليك باليهود الظالمين، والأمريكان المعتدين، والأمريكان المعتدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم يا رب العالمين، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، نجنا من غضبك وعقابك، نجنا من غضبك وعقابك، أمن مصر وبلاد المسلمين، أمن مصر وبلاد المسلمين، أمن مصر وبلاد المسلمين، أمن مصر وبلاد المسلمين، أمن غزة والعراق والشيشان والعراق والشيشان وليبيا والصومال والسودان، وسائر بلاد الإسلام، وسائر بلاد الإسلام، اللهم قوم ضعفنا، قوم ضعفنا، قوم ضعفنا، واجمع كلمتنا، واجمع كلمتنا، واذهب فرقتنا، اذهب فرقتنا، اذهب فرقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، بصرنا بالحق لنراه، بصرنا بالحق لنراه، وتب علينا أجمعين، وأصلحنا أجمعين، واهدنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.